بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في مطلع هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن كتاب الجنايات. تحدثنا فيما سبق عن العنونة في هذا الباب وما اختلاف الفقهاء في عنونتهم وما هو الأصوب والأصلح في التعبير ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم تحدثنا عن القتل وبينت أنه يأتي على ثلاثة أضرب، وانتهينا إلى أن توبة القاتل مقبولة على القول الصحيح. الآن نأتي إلى هذا القتل الذي هو الجناية بالقتل، وهو مراد الفقهاء بكتاب الجنايات، أي التعدي على البدن بما يوجب القتل. القتل هو إزهاق الروح وإزهاق النفس، وهو مفارقة الروح للجسد. اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله في أقسامه، في أقسام القتل. إذا ما أقسام القتل التي تقع في الدنيا؟ أولا، اتفق الفقهاء عليهم رحمة الله على نوعين من أنواع القتل. أولهما القتل العمد العدوان، والثاني القتل الخطأ. فالعمد والخطأ قسمان من أقسام القتل المتفق عليها بين الفقهاء، لأنهما وردا في القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا قسم القتل الخطأ. ثم قال بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، القتل العمد. إذن القتل الخطأ والقتل العمدي نوعان من أنواع القتل المتفق عليهما لورودهما في الآية الكريمة. وهذا ليس محل خلاف بين الأئمة الأربعة بأن هذين القتلين نوعان من أنواع القتل. بقي عندنا: هل بين القتل العمد وبين القتل الخطأ هل بينهما وسط، بأن يأخذ شبه من العمد ويأخذ شبه من الخطأ أو لا؟ هل بينهما واسطة أم لا؟ هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء في إثبات قسم ثالث، وهو ما يعرف ويسمى بشبه العمد. ليس عمدا محضا وليس خطأ محضا، فلذلك قالوا: هل فيه قسم ثالث ولا ما فيه قسم ثالث؟ أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد، فيرون أن هناك قسما ثالثا من أقسام القتل يسمى شبه العمد. بقي معنا من الأئمة الأربعة؟ الإمام مالك عليه رحمة الله، فيقول: ليس هناك قتل اسمه شبه العمد. ينكر الإمام مالك رحمه الله قتلا يسمى شبه العمد. إذن الأئمة الأربعة متفقون على القتل الخطأ والقتل العمد، هذا ليس محل إشكال لورودهما في القرآن الكريم، إنما الخلاف في إثبات قتل متوسط وسط يأخذ شبه من هذا وشبه من هذا، فهل هذا موجود ولا غير موجود؟ الأئمة الثلاثة يقول: نعم، هناك قتل اسمه شبه العمد موجود. فيقولون إن أقسام القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. ما دليلكم على وجود قتل اسمه شبه العمد؟ قالوا: دليلنا السنة، السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن دية الخطأ شبه العمد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين الديات، فقال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. انظر إلى هذا الحديث الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: دية الخطأ شبه العمد. سنعرف أن شبه العمد له مسميات، يسمى عمد الخطأ وخطأ العمد وشبيه العمد وشبه العمد. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن دية الخطأ شبه العمد، ليس دية الخطأ الخطأ المحض، وإنما دية شبه العمد. فسره بقوله: ما كان بالسوط والعصا. سنعرف إن شبه العمد أن يضرب الجاني المدني عليه بسوط صغير أو بعصا صغيرة فيموت. قال: ديته 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لنا أن هناك قتلا ليس خطأ وليس عمدا، وإنما هو شبيه بالعمد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف القتل بالعمد الخطأ، وأوجب فيه الدية وليس القود، لأنه لو كان عمد وجب فيه القود الذي هو القصاص، فهذا دليل على ثبوت هذا النوع من القتل. أيضا ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فضربت إحدى ضرتان جارتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها وقتلت جنينها. فلما رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المرأة القاتلة على عاقلتها. فهذا دليل على أن يقول النووي رحمه الله أنها ضربتها بعمود ليس كبيرا وإنما عمود صغير فوافق أن ماتت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا القتل عمدا لأنه لو اعتبره عمدا لأوجب القصاص ولم يعتبره موجبا للقصاص فليس عمدا وإنما أوجب فيه الدية أيضا لم يكن خطأ لأن المرأة قصدت الجناية وقصدت الضرب. فلذلك قالوا هذا دليل على أن هذا القتل اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام شبه عمد لأنه قضى بدية المرأة على عاقلتها. فهذا دليل على أنه قتل شبه عمد إذ لم يجب به قصاص وحملت العاقلة الدية والدية لا تحمل العمد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم الإجماع على اعتبارهم بهذا القسم وعده قسما من أقسام القتل وهو القتل شبه العمد ولذلك لم يعرف له مخالف فكان ذلك إجماعا. إذن أنا عندي دليلان من السنة وعندي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا عندي ما يسمى بالنظر الصحيح والعقل. فالنظر الصحيح يدل على إثبات قسم فهو يأخذ شبه من العمد ويأخذ شبه من الخطأ. فأخذ شبها من العمد لأن الجاني قصد الجناية في شبه العمد الجاني قصد الضرب لكنه لم يقصد نتيجة القتل ففيه شبه بالعمد من حيث قصد الجاني الجناية وفيه شبه من الخطأ لأن الجاني لم يكن قاصدا القتل. قد يقول قائل ما الذي يدريني أنه ما قصد القتل؟ الذي يعلمني أنه لم يقصد القتل لأنه لا يسمى شبه عمد إلا إذا استخدم آلة لا تقتل غالبا. يعني لو أن شخصا أخذ مسدس وأطلق النار عليه وقال أنا أريد شبه عمد يقول غلط بل هو عمد لأنك استخدمت آلة تقتل غالبا. لكن لو أن شخصا استخدم آلة لا تقتل غالبا أخذ حصاة صغيرة وضرب بها فوافقت مقتلا ومات هذا ما يمكن يصير قاصد القتل لأنه كان يقصد القتل لا أخذ شيئا يقتل في الغالب أو أخذ أو مثلا ضربه بيده ضربة خفيفة فوافقت مقتل ومات هذا لم يكن قاصدا القتل. إذن هذا القتل يشبه العمد من حيث قصد الجناية فلذلك هذا القتل أخذ شبه من هنا ومن هنا فسميناه شبه عمد ليس عمدا محضا وإنما يشبه العمد. فإذا النظر الصحيح والعقل يدل على أن هناك قسما ثالثا من أقسام القتل وهما يعرف بشبه العمد. إذن جمهور الفقهاء يرون أن القتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ. أما العمد والخطأ فقد ثبت دليلهما بالقرآن العظيم وأما شبه العمد فقد ثبت بالسنة وإجماع الصحابة وبدلالة العقل التي تشهد لوجود هذا القسم. أما الإمام مالك عليه رحمة الله فيقول ليس هناك قتل اسمه شبه عمد وإنما القتل نوعان فقط عمد وخطأ. أما شبه العمد فليس هذا موجودا في الدنيا. ما دليلك؟ قال دليلي أن العمد والخطأ ذكر في القرآن العظيم وأما شبه العمد فلم يذكر. فهذا دليل على أنه لا يسمى ليس هناك قتل يسمى شبه العمد. ما تسمونه شبه عمد أنا أدخله في القتل العمد لكن لا شك أن القول الصحيح والعلم عند الله جل وعلا هو ما عليه جمهور أهل العلم من أن القتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ. وأن شبه العمد وإن لم يرد في القرآن الكريم فقد ورد في السنة الصحيحة والسنة تثبت الأحكام فهي مثبتة لحكم هذا القتل. إذن هذه الأقسام المشهورة لأقسام القتل الثلاثة على القول الصحيح. هناك قسمان آخران يزيدهما فقهاء الحنابلة يقول القسم عندنا قسم رابع وهو يسمى القتل الجاري مجرى الخطأ، الجاري مجرى الخطأ. والقتل الخامس هو القتل بالتسبب. فيقول الحنابلة إن القتل خمسة أنواع: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. وقتل يجري مجرى الخطأ مثاله يقول لو أن نائما انقلب على شخص طفل عصر، مثل المرأة قد تنقلب على طفل صغير فتقتله، فيسمون هذا يجري مجرى الخطأ. وعندنا قتل بالتسبب مثل لو أن الإنسان تسبب في قتل شخص، مثل حفر حفرة عند بيته فسقط بها شخص ومات. لكن الصحيح أن القتل ثلاثة أنواع، وأن هذين القسمين الجاري مجرى الخطأ والقتل بالتسبب هي تعود إلى القاتل الخطأ، إلا هي صور من صور القاتل الخطأ. إذا تمحض لي وتبين لي أن القول الصحيح هو ما عليه جمهور أهل العلم، وأن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. إذا تبين لنا هذا الشيء بدلالة السنة نأتي الآن إلى التفصيل، نأتي إلى التفصيل. أول قسم هو القتل العمد، يسمى القتل العمد العدوان. قد يقول قائل الآن قبل أن نفصل، لماذا حصرتم القتل في ثلاثة أنواع؟ يقول قائل لماذا حصر، ما الدليل؟ أعطني دليلا على أن القتل ثلاثة أنواع. فأقول أن القسمة العقلية تدل على أن القتل ثلاثة أقسام. كيف؟ لأن الجاني اللي هو القاتل إذا لم يقصد المقتول، يعني أراد أن يضرب صيدا فضرب آدميا، وما قصد القتل، ما قصد الجاني، هو يريد صيدا، فالجاني إذا لم يقصد المقتول فهذا خطأ، خطأ في الفعل، فنتج عندنا القتل الخطأ. أما إن قصد الجاني المجني عليه، قصد الجاني المجني عليه، فنقول إن قصدها بما يقتل غالبا، قصد الجاني المجني عليه بآلة تقتل غالبا فهذا نسميه العمد، وإن قصد الجاني المجني عليه بآلة لا تقتل غالبا فهو القتل شبه العمد. إذن هذه الأقسام الثلاثة وجه الحصر فيها هو ما سمعنا، أن الجاني إذا لم يقصد المجني عليه أصلا فوقع منه القتل فنقول هذا قتل خطأ. أما إن قصد عين الجاني فننظر إلى الآلة المستخدمة في القتل، فإن كانت الآلة تقتل غالبا كسكين وبندقية وسيف ومسدس ورصاص فنقول هذا قتل عمد، وإن كانت الآلة المستخدمة لا تقتل، عصا صغيرة، حجر صغير، ضربة صغيرة ونحو ذلك مما سيأتي في أمثلة شبه العمد، فنقول هذا هو القتل شبه العمد. إذن هذا هو وجه الحصر بهذه الأقسام الثلاثة. نأتي الآن إلى القسم الأول ونفصل فيه، ثم القسم الثاني ونفصل فيه، ثم القسم الثالث ونفصل فيه. القسم الأول هو القتل العمد العدوان. فهذا القتل العمد العدوان هو الذي يجب فيه القصاص فقط بالإجماع. فالقتل العمد هو الموجب للقصاص بالإجماع. أما القتل شبه العمد والقتل الخطأ فليس فيهما قود، ليس فيهما قصاص. إذن العمد هو الذي يختص بالقود، ومعنى القود أي القصاص، فلا يثبت في غيره باتفاق أهل العلم. طيب هذا القتل العمد الموجب للقصاص ما ضابطه؟ كيف أعرف تعريفه حتى أعرف أن هذا قتل عمد أو ليس بعمد؟ يقول القتل العمدي أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. انتبه لهذا التعريف، تأمل هذا التعريف: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. لابد للقتل حتى أسميه عمد عدوان موجب للقصاص من هذه القيود الأربعة. أولها القصد، قصد الجناية، تعمد، أراد القصد، فلا يمكن أن يسمى قتل عمد عدوان إلا بقصد، بل إن القصد هو الشرط الأساس في وجود هذا القتل. هذا القصد أمر خفي ما أحد يطلع عليه إلا رب العالمين. أنا أعرف القصد من خلال الآلة المستخدمة، فإذا استخدم آلة تقتل غالبا أقول هذا قصد القتل، إذا استخدم آلة لا تقتل غالبا فأقول هذا لم يقصد القتل. إذا أن يقصد الجاني قصد إيش؟ ما قصد غرض، ما قصد صيد، ما قصد آدميا، قصد آدميا. إذا لابد من القصد وأن يكون المقصود آدميا. هذا الآدمي معصوم الدم، محقون الدم، يعني مسلم أو ذمي متمسك بذمته، فحينئذ هذا الآدمي يسمى معصوم الدم أو محقون الدم، يعني غير مباح الدم وغير مهدر الدم. لأنك لو قصدت شخصا مهدر الدم مثل الزاني المحصن أو مثل الحربي، هذا ولو كان فيه قصد لكن ليس فيه قصاص. إذا لم يقصد الجاني من يعلمه آدميا، وهذا الآدمي موصوف بكونه معصوم أو محقون الدم، فيقتله بآلة تقتل غالبا كسكين وسيف وبندقية ومسدس. فإذا توافرت هذه القيود الأربعة، القصد والمقصود آدمي والآدمي معصوم والآلة تقتل غالبا، فنقول هذا قتل عمد موجب للقصاص. إذا اختل واحد من هذه القيود فليس عمدا موجبا للقصاص، ليس عمدا موجبا للقصاص. هذا القصاص سنعرف به، وأحيانا يقال القود، القود من قود الدابة إذا قدتها بحبل ونحوه، فكذلك الجاني يقاد بحبل ونحوه ليقتص منها إلى يقتل. إذا توافرت هذه القيود الأربعة في هذا القتل سميناه قتل عمد عدوان موجب للقصاص، موجب للقصاص. ما هو القصاص؟ القصاص مأخوذ من القص وهو القطع، أو مأخوذ من التقصص وهو تتبع الأثر. كلا هذين المعنيين موجود في القصاص الذي هو القتل، فإن القاتل يقطع، تقطع يا رأسه أو تقطع يده قصاصا ونحو ذلك، وفي تتبع لأثر لنعرف أين ذهب، فهذا المعنى موجود. أما القصاص اصطلاحا فهو قتل القاتل أو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، هذا هو القصاص. وسمى القود مأخوذ من قود الدابة التي تقاد بحبل ونحوه، فكذلك الجاني يقاد بحبل ونحوه ليقتص منه أي ليقتل. القصاص مشروع في القرآن الكريم في آيات كثيرات، ورد في السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل ذكره: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقد جاء القرآن الكريم بمشروعية القصاص، أي قتل الجاني، أن يفعل بالجاني كما فعل إذا قتل عمدا. السنة المطهرة أيضا جاءت بدلالة مشروعية القصاص سواء في النفس وما دونها. ففي النفس يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في الخطبة البليغة العظيمة: فمن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين أو بين نظرتين، إما أن يقاد، يعني إما أن يقاد إذا قتل لهم قتيل، إما أن يقودوا يعني بأن يقتلوا قودا أي قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية. ولما كسرت الربيع عمة أنس، لما كسرت ثنية جارية ضربتها بحجر فكسرت ثنيتها، فطلب أهل المجني عليها القصاص، فجاء أهل الجانية يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أنس كتاب الله القصاص، لأن الله جل وعلا يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كتاب الله القصاص. أي فالقصاص قد يكون في النفس وقد يكون فيما دون النفس، وأهل العلم مجمعون على مشروعية القصاص وأنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. لا شك أن تشريع القصاص فيه حكم ومنافع عظيمة جدا، منها تحقيق الأمن والطمأنينة في المجتمع، لأن لو ترك هذا القصاص وتنفيذ القصاص ساعت الفوضى والاضطراب، صار كل يقتل من يريد قتله بدون رادع ولا وازع. أيضا من تحقيق العدل بأن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. أيضا تشريع هذا القصاص في حياة الناس، والله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، لأن الجاني إذا عرف أنه سيقتل وسيفعل به كما فعل بالمجني عليه ارتدع، فحي بذلك هو وحي بذلك من هم بقتله. أيضا في مشروعية هذا القصاص حسم للجريمة، خلاص شخص قتل فقتلناه، قتلنا الجاني انتهت، أما لو ترك فقد يتمادى ويحصل القتل الكثير. أيضا في مشروعية القصاص تشفي المجني عليه أو وليه من الجاني، يعني أذهبوا غضبهم وغيظهم حينما قتل قريبهم وقتلوه انتهى، حققوا مأربهم وحققوا مقصودهم. لكن لو ترك الجاني يسرح ويمرح وأن ترى قاتل والدك أو قاتل ابنك أو قاتل أخيك، أليس هناك أنك مملوء غيظا وغضبا؟ بلى وربي. إذن في تشريع هذا القصاص مصالح وحكم عظيمة. وانظر إلى المجتمعات التي يطبق فيها القصاص والمجتمعات التي لا يطبق فيها القصاص وترى الفرق في الثمرة العملية في أوساط الناس. لا شك أن المجتمعات التي تطبق القصاص كما هو الحال عندنا بحمد الله وفضله تجد أنه يسود الطمأنينة والأمن والعدل والاستقرار حتى في أوساط المجتمع، ولا يضيع حق أحد. أما المجتمعات التي لا تطبق القصاص فتجد أن الجريمة منتشرة ومتفشية ويكثر القتل عندهم، ويكون المجتمع متفككا يسود فيه عدم العدل وعدم تحقيق الوئام. ولذلك الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى هذا القصاص حكما عظيمة، منها ما ظهر ومنها ما هو يعلمه سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك انتهينا من تعريف القتل العمد، ونتوقف عند صور القتل العمد في الحلقة القادمة نظرا لانتهاء هذه الحلقة. استودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.